كل حاجة أنا أصله بقى على

أكبر. يوم يقوم الروح. كتير قوي. يوم يقوم الروح. اللي عدى دي ورحمة أبوه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ذلك اليوم الحق فمن شاء ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الذي خلق فسوى فجعله غثاء. حالك معلش والله يقولها بركتين لما نجيبها لنا منين بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى اللي بتشجع دي بتقول غصب عنها الله يكرمك الله يكرمك والله عايز الصراحه دي انا محمود ونيسرك لليسرى فذكر فذكر النفعة الذكرى حبيبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الذي يصلى النار وتتهنى ابعد قدام ابو انمر واتمنى الله يرضى عنك. الله اذكر الله. قراءتك النهارده كلها فيتامينات يا ابني. غزين بقى غزين والصحه قل اصلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم دي بتاع 2013 دي جديده لسه خالص. الله يرحمك يا ابو انور. لا مش نفسك. بسم الله مركب من زمان وانا بقول مش قارئ فرد اول درجه. اهدنا الصراط المستقيم يا حبيبي يا حبيبي اهدنا يا رب اهدنا الله يا غالي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدقت يا إلهي فيما قلت قلت وقلت الحق اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كنا وإياكم على مأثورة القرآن الكريم تلا على ما سمع حضرتكم كارب مريض مصر العربية ولإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمود الشحات نور المقيم بالقاهرة زعت لكم على إحدى الإذاعات المحلية والله أبويت شكرا لصاحبها عاد الكريم باجة تليفون 011-4-7-3-4-50-53 ومن داخل مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الممتازة والهندسة الكهربائية لصاحبها جابر سليم بن طارق رحم الله موتانا موتاكم ولا راك الله مكوان في عدل لديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.